حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مامو برودكشن. كل غالي عنده غالي واحنا غاليين مش رخاص، واللي راحوا مش في بالي هي كانت فترة وخلاص، والقريب لما بمين يا حنينين يلي عشرتكم كمين، انتوا لسه موهومين يلا بطلنا اللي بقى، شفنا منهم العذاب معرفتهم اكتئاب، كم صفحة في الكتاب بس من بعدنا ضاعوا، سلمولي عالندالة يلي عايزين الإزالة، أصفى ليكم استحالة يخرنا، بكرة يعرفوا احنا مين، ايوة جبنا يا ناس اخرنا، ده احنا عايشنا واخدعين، كذبوا كذبة وصدقوها والمحبة دمروها، فرحوا قلبي بالكلام داسوا على عشرة وهنوها، طب هتقولي واحد اصيل كله بقى كذب وتخفيل، اللي تلقص لك كتير اللي بعني ما يشغلنيش، عادي من غيره هعيش، لا يا عيني ما تدمعيش، اللي غاب زي اللي مات، عشنا ملح بس ايه انتوا مش باقيين عليه، انتوا راجعين تاني ليه، امشوا لا مالكوش مكان، بعد ايه طب بتلوموني، حلوا عني وريحوني، وجع اللي بتفرحولي كانت زمان. حصريا على موقع دي جي كيمو.